دكتور، مرحبا بالشباب الطلبة والطالبات، أن تكونوا بخير وعلى خير. بدأت الحرارة ترتفع وبدأ الجو يصبح غير ساعد على النشاط في الدراسة، لكن إن شاء الله تشدوا حيلكم و تربطوا على قلوبكم حتى نستفيد جميعا إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، مرحبا، نريد نعرف من الذي حضر الدرسين السابقين. حضر الدرسين السابقين. هل كل الموجودين حضروا الدروس السابقة؟ الدرسين السابقين؟ الإسلام فايز، مرحبا بك. نعم، أنت حضرت وكنت نشيطا متفاعلا. طيب، الذين حضروا أول مرة يجب أن يسمعوا المحاضرتين السابقتين حتى نسير معا في نفس مستوى، لأن الدروس مترابطة ولن تحصل فائدة كبيرة إلا إذا تصورت المادة من أولها. طيب، إذا بالنسبة لمن حضر الحصتين السابقتين، عرفنا المصالح والمفاسد، ذكرنا تعريف الإمام الرازي الذي كان تعريفا جامعا مختصرا، فما هو هذا التعريف؟ جيد أخ موسى، ما هو تعريف الإمام الرازي المحصول الذي ذكرناه وأعدناه في الحصة السابقة، بعد أن بينا أن الشريعة جاءت لحفظ المصالح ودرء المفاسد؟ ما هي المصالح وما هي المفاسد؟ ذكرنا في الدرس السابق تعريفا للمصالح والمفاسد، بعد أن بينا أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لحفظ المصالح ودرء المفاسد. فما هي المصالح والمفاسد حسب تعريف الإمام الرازي؟ جميل، أحسنت أخي إسلام، أنت فائز دائما إن شاء الله عليك، رفع الله بك وفتح عليك. طيب، إذا مصالح كما عرفها الرازي هي اللذة وما يكون وسيلة إليها، والمفاسد الألم وما يكون وسيلة إليه. طيب، العز بن عبد السلام ذكر تعريفا أكثر تفصيلا بين فيه ما أجمل في هذا التعريف، فما هو؟ يبين فيه ما أجمله الإمام الرازي في تعريفه، فما هو؟ جميل. ولكن كلمة عمارة ست. طيب، إذا ما هو الفرق بين اللذة والفرح؟ ما الفرق بينهما إذا؟ ما الفرق بين اللذة والفرح؟ بين الغم وعموم الأحزان؟ لا، ليس هذا هو المقصود أخي محمد لوكي. صدقت، اللذة مادية والفرح معنوي. إذن إجمالا المصالح هو ما يجلب اللذة الروحية والحسية، والألم هو ما يتعلق كذلك بالروح وبالجسد، وكلاهما مقصود للشارع حفظه. طيب، إذا خلاصة ما سبق في الدرس السابق أن هذه الشريعة جاءت لحفظ المصالح ودفع المفاسد، ثم عرفنا ما هي هذه المصالح والمفاسد، وبينا أنها منضبطة وأنها ليست على إطلاقها، كما كل ما اعتبره الناس مصلحة هو مصلحة. وبينا أن من خصائص الشريعة النظر في مآلات الأمور، وأن ما يمكن اعتباره مصلحة آنية تنظر الشريعة إلى عواقبه، فلا تعتبر تلك المصلحة لأنها تنظر في مآلاتها. طيب، وبينا أن المصلحة كما قال الإخوة لا معنى لها إلا اللذة أو ما يكون وسيلة إليها، وكذلك المفسدة لا معنى لها إلا الألم أو ما يكون وسيلة إليه. طيب، ها نحن نقترب شيئا فشيئا من الوصول إلى الحديث عن غايتنا في هذا الدرس أو في هذه المادة، وهو مقاصد الأموال. لكن قبل أن نصل إلى ذلك، يجب أن نمر بمحطة أساسية في بحثنا، وهي ترتيب هذه المصالح والمفاسد حسب الأقسام الثلاثة التي أراد الشرع حفظها. فهذه المصالح قد نظر إليها الشارع باعتبار أنها في مرحلة ما تكون من الضرورات، وفي مرحلة أقل منها تكون من الحاجيات، وفي مرحلة أدنى من المرحلتين تكون من التحسينيات. إذن مراتب مقاصد الشريعة ثلاثة: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. ولنأخذ على ذلك مثالا. أنت إذا أردت أن تتزوج وتؤسس أسرة، فإن أول شيء تحتاج إليه وهو سكن يؤويك، وبدون هذا السكن لا يمكن أن يحصل هذا الزواج ولا يمكن أن تبنى هذه الأسرة. وعندما تحصل هذا السكن فإنك بحاجة إلى أن يكون له فراش يساعدك في تحقيق المرافق المرادة من هذا السكن. فإذا تحصل لك ذلك فإنك تسعى إلى شيء من الزينة والكمالات التي تعطيك شيئا من الترف والراحة والاستمتاع. فكما قلنا فإن هذا الاستمتاع والتلذذ والمصلحة الأصلية التي أرادها الشارع. وفي هذا الترتيب يظهر لك أن الضرورات أشياء لا يمكن التنازل عنها، وإلا لما قامت هذه الأسرة من الأساس. بينما الحاجيات لو استغنيت عنها أو لو لم تحصلها لبقيت حياتك ناقصة نقصا مؤثرا. أما التحسينات فهي وجودها يكمل الحياة، وعدمها لا يضرك في شيء. المحاضرة تنتهي بعد نصف ساعة إن شاء الله. طيب، سوف نقرأ من كتاب الموافقات الجزء الثاني الذي خصصه للمقاصد، وفي الصفحة 17 في بيان النوع الأول. النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة وفي مسائل. المسألة الأولى: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية. يقول: أما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. نعيد. يقول: فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. طيب، إذن طبيعة الضرورات أن لها علاقة باستقامة مصالح الدين ومصالح الدنيا، بحيث لو فقدت. ألو، طيب، وعندما نتكلم عن الحفظ نتكلم عن نوعين من الحفظ. نتكلم عن إيجاب وعن سلب، حفظ إيجابي وحفظ سلبي. أما الحفظ الإيجابي فهو كما عرفه الشاطبي حين قال: والحفظ يكون لها بأمرين، أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. طيب نرجع إلى مثالنا الذي هو البيت. أنت مطالب بامتلاكه، ومطالب من جهة أخرى بصيانته، بتأمينه من السرقة، بوضع الأبواب، لحماية أو إصلاح ما تهدم من جدرانه، كل ذلك يعتبر من الحفظ لهذا البيت. إذا الشريعة عندما أرادت منا حفظ الضرورات أرادت شيئين اثنين متوازيين، إقامتها ومنع المفسدين من الوصول إليها. ولذلك نجد أن أصول العبادات كلها راجعة إلى حفظ الدين، وأصول الجنايات كلها راجعة إلى حفظ الدين من جانب العدم، فكل الجنايات إنما شرعت لكي لا يهدم شيء من أركان هذه الضرورات كما سنبين. طيب نريد أمثلة على الضروريات من الدين. ما هي الأشياء التي لا يقوم الدين إلا بها؟ ما هي الأشياء التي يمكن أن نعتبرها من حفظ ضروريات الدين؟ الصلاة، العقائد، لا حفظ النفس. نحن الآن في الضرورات من ناحية العبادات، أركان الإسلام كلها، الصيام، الزكاة، هذه حفظ أصولها أي حفظ أساسها، لأننا سنجد في نفس العبادة هناك ما حفظه هو من الضروري، وما يكون حفظه من الحاج، وما يكون حفظه من التحسين. إذن كل أصول العبادات هي من ضرورات الدين، وقد مثل لها الشاطبي بالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. هذا في جانب العبادات. أما في جانب العادات فيرجع ذلك إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا، ويدخل في ذلك ما يقيم الأود من الطعام والشراب، وما يستر العورة من الملبوسات، وما لا بد منه من المسكونات وما أشبه ذلك. إذن في لباسك نفسه هناك ما هو ضروري كحفظ العورة، وهناك ما هو حاجي، وهناك ما هو تحسيني. وحفظ العقل كذلك، فمنه ما هو يدخل في باب الضرورة كمنع المسكر، ومنه ما يدخل في باب الحاجز والتحسينات كعدم الانشغال باللغو وما يضيع على الإنسان عقله، وتعلم العلم الضار كذلك مما يدخل في هذا الباب. أما المعاملات فيدخل في ذلك ما هو راجع إلى حفظ النسل وحفظ المال، وكذلك سننظر إليه دائما من جانب الوجود، أي تحصيل المال والكسب والسعي ما يقيم به الإنسان حياته، وكذلك حفظ النسل من جهة تحصين الإنسان بالزواج، ومن جهة تحريم قذف المحصنات وغير ذلك من الأمور التي لا يمكن أن يحفظ النسل والمال إلا بها. أما الجنايات وهي القسم الثالث فكلها ترجع إلى حفظ هذه العبادات من جانب العدم. مثلا القصاص، القصاص هو يحفظ النفس من جانب العدم، فإذا وجد هذا الأمر وهو عدمي لأن يعني فيه إزهاقا لنفس أخرى ونقصا للأمة من ناحية العدد، لكنه بالتالي يؤدي إلى تحقيق الهدف المقصود وهو حفظ النسل. طيب، مجموع الضروريات التي جاءت الشرائع كلها لحفظها خمسة، وهي على الترتيب: حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ النسل أو العرض، وحفظ المال، وحفظ العقل. وقد نص العلماء على أن هذه الضرورات جاءت في كل الديانات، لكن الإمام الزركشي خالف في ذلك مستدلا على أن الخمر مثلا لم تكن محرمة في بعض الشرائع، وهذا الدليل فيه نظر، لأن الراجح أن الخمر كانت محرمة وأن ذلك مما حرف في الديانات. طيب، هذا الترتيب الذي ذكرناه الذي هو حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ونحن نتكلم الآن على حفظها في مستوى حفظ الضرورة منها، حفظ ما هو ضروري. في القسم الرابع وهو حفظ النسل، هناك من يسميه حفظ النسب، والنسل والنسل حفظ النسل وحفظ النسب هما شيء واحد، إلا أن التعبير بالنسل أصح من النسب، لأن الأخير يفضي إلى حفظ النسل، حفظ النسب يفضي إلى حفظ النسل، فيكون إذا من مكملات حفظ النسل. طيب، إذا نعيد باختصار، الضرورات الخمس هي أولا حفظ الدين، ويكون حفظ الدين بتأسيس كل ما هو من أصول الديانة وأصول العبادة. ولحفظ الدين من جانب العدم شرع الله سبحانه وتعالى كل أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرع كذلك الجهاد والحرب ضد من يصد الناس عن دينهم أو يمنع انتشار الدعوة، إلى غير ذلك من الأحكام. ومن هذا الباب قمع المبتدع ومنعه عن نشر بدعته، لأنه يضل الناس ويفتنهم عن دينهم. ولذلك إن الحرية في الإسلام مقيدة بأن لا يكون في ذلك إضرار بديانة الناس وإدخال للشبهات عليهم، والكلام في هذا الباب يطول. طيب، بالنسبة لحفظ النفس، ماذا شرع الله عز وجل من شرائع لحفظ النفس؟ أول ذلك أن الأكل والشرب واجبان مفروضان على الإنسان لكي يقيم بهما أوده، وهذا الحد هو من الضرورات. أما ما يزيد عن ذلك فسوف نرى أنه إما أن يدخل في باب الحاجات أو في باب التحسينات، وكل هذا يسمى قسم العادات، وهي الأكل والشرب والسكن وكل ما يلزم لحياته ويكون ضروريا لبقاء النفس. أما بالنسبة للمعاملات فيدخل في ذلك ما شرعه الله عز وجل من أحكام في البيع والشراء، التملك، انتقال المال بعوض أو بغير عوض على الرقاب أو على المنافع أو على الأوضاع. وفي حفظ النفس شرع من جانب الإثبات رعايتها وعدم إهلاكها وعدم إلقائها إلى التهلكة، ومن جانب العدم حرم قتل النفس وحرم الانتحار وشرع القصاص وإعدام القتلة، وشرع كذلك التداوي وإن كان فيه خلاف بين العلماء. أما العقل فقد فصل وإن كان داخلا في حفظ النفس، لأن يعني النفس تشمل كل الجوارح، والعقل هو سيد الجوارح، لكنه فصل بمقصد خاص لوجود الكثير من الأحكام التي تخص العقل بحد ذاته، وأولها تحريم إتلافه بالمسكر. وتحريم المسكرات هو من حفظ العقل من جانب الإثبات أم من جانب العدم؟ سؤال لكم يا معشر الطلبة، هل تحريم الخمر هو من جانب العدم أم من جانب الإثبات؟ لا، هو حفظ من جانب العدم. أما من جانب الإثبات فأن يتعلم الإنسان ويحرص على معرفة ما يلزمه لكي يكون عقله مرشدا له إلى الخير. أما حفظ النسل فمن جانب الإثبات بالنكاح، ولذلك فإن النكاح على أصح الأقوال هو من سنن الأنبياء ومما لا ينبغي التقصير فيه إلا لوجود عذر مانع كخوف من عدم القيام بحق الزوجة والأبناء. وحفظ النسل من جانب العدم يظهر جليا في تحريم الزنا وتحريم أسبابه. أما حفظ المال، لأن المال هو قوام الناس وبحفظه تستقيم حياتهم وتنتقل معائشهم فيما بينهم. ففي جانب الوجود أوجب الله السعي وأوجب العمل، وفضل المؤمن القوي المؤمن المنفق على المؤمن الضعيف وعلى المؤمن الآخذ، وشرع لحفظ الأموال انتقالها بشروط واضحة عبر بيع أو إجارة دون غبن أو غرر. كل هذا من الضرورات، من الأشياء التي تؤدي إلى حفظ هذه الضرورة. أما في جانب العدم، محافظة على المال من جانب العدم، حرم الشارع السرقة، وحرم كذلك إتلاف المال وغصبه من صاحبه، وحرم كذلك الربا وكل المعاملات المحرمة. طيب، إذا كل هذه ضرورات جاء الشرع لحفظها. طيب، ولنا أن نتساءل أيها مقدم على الآخر؟ قد ذكرنا ذلك الترتيب الذي اعتمده العلماء، لكن لا غرو أن نبين سبب هذا الترتيب. فعندما نجد حفظ الدين في أعلى المستويات فإننا نستشف ذلك من الأمور التي شرع الله عز وجل حفظا لهذا الدين، وأولها الجهاد. فإذا أدركنا أن الجهاد هو استباحة للنفس، استباحة للمال، واستباحة للعرض، واستباحة للعقل كذلك، إذ قد يتلف العقل بسبب ما قد يصيبه من البلاء من الجهد الذي قد يتعرض له الأسير بسبب جوع أو عطش أو غير ذلك، كل هذه الضرورات التي جاءت الشريعة لحفظها أبيحت من أجل حفظ الدين. وساغ للمسلم أن يعرض نفسه للقتل، ويعرض نساءه للسبي، وأبناءه لليتم، من أجل أن يدافع عن دين الله عز وجل، حسب مراتب الجهاد المعروفة والتي ليس محل تفصيلها. طيب، إذا ظهر لنا من هذا القياس أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس فما دونها. طيب، وإذا نظرنا إلى حفظ النفس وحفظ العقل، أيها مقدم؟ ويظهر ذلك بجلاء أن حفظ النفس مقدم على حفظ العقل، لأن إذا هلكت النفس هلك العقل ولا بد. فمن هذا الباب أبيح للمضطر أن يشرب الخمر وإن كان فيه ذهاب عقله إذا خاف على نفسه الهلاك. وإذا فضلنا بين حفظ النسل وحفظ المال، ظهر أن حفظ النفس وحفظ العقل أهم، عفوا، إذا فاضلنا بين حفظ العقل وحفظ النسل، يظهر لنا أن حفظ العقل أهم من حفظ النسل. ومعروف قصة الرجل الذي خيرته المرأة بين شرب الخمر وبين الزنا والقتل، فاختار شرب الخمر. فعندما شرب الخمر ذهب عقله واقترف الأمرين معا. وإذا فضلنا بين حفظ النسل وحفظ المال، تبين أن حفظ النسل مقدم على حفظ المال، وهذا لا يحتاج إلى دليل، لكن يمكن أن نستدل له بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وهذا الترتيب مهم جدا لتقديم المقاصد وترتيبها، ولفهم كثير من الأحكام الشرعية التي أبيح فيها شيء محظور شرعا من أجل حفظ مصلحة أكبر. ولذلك كثيرا ما نحكم على بعض الأقوال الفقهية تسرعا على أنها أقوال خالفت النص، مع أنها قد أخذت هذا الاعتبار. وأمثل مذهب الإمام مالك في النهي عن صيام 6 من شوال، لأنه راعى مصلحة حفظ الدين في باب الضرورات، وألغى باب التحسينات الذي تدخل فيه النوافل. النوافل تدخل في باب التحسينات، لكن حفظ أصل الصيام وأن لا يختلط شهر رمضان بغيره كما حصل للأمم السابقة، هذا المقصد أهم في نظره من مراعاة هذا المقصد التحسيني. ونحن هنا لا نقول إن قوله صواب أو إن قوله خطأ، وإنما نبين أصل استبداده وما الذي سوغ له في هذه الحالة أن يتجاوز صريح النص. طيب، نمر الآن من الضروريات إلى الحاجيات، وقد عرفها الشاطبي بقوله: وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع أي هذه الحاجيات، دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. أعيد: أما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة. لاحظوا معي، الضرورات كانت من أجل حفظ أصول العبادات، أما الحاجيات فهي مرتبطة بالتوسعة. لذلك عبر في الضرورات أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بينما الحاجات أو الحاجيات مفتقر إليها من حيث التوسعة، من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. وكما رأينا أن الضرورات جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات، فكذلك الحاجيات جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. أما في العبادات فهي الرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة. كل الرخص التي شرعها الله عز وجل في سائر العبادات هي من باب حفظ الحاجيات التي لولاها لوقع الناس في المشقة والضيق. إذا لاحظوا معي أن الحاجيات لا تتعلق بأصول العبادة، وإنما تتعلق بالتوسعة على أعيان المكلفين، بينما الضرورات تتعلق بكل المكلفين، والحاجات فهي تتعلق بأعيان وقع عليهم حرج ما، فجاءت الحاجة لرفع ذلك الحرج تلك المشقة. وهذا شيء يساعدك على تصور الفرق بين الحاجيات والضرورات. إذن لو لم تكن هذه المقاصد الحاجية، فلن يفوت على الناس دين ولا نفس ولا عقل ولا نسل ولا مال، لا يترتب عليها فوات، تبقى أصولها محفوظة، لكن هذا الحفظ يكون فيه شيء من المشقة على بعض الأفراد. ولذلك من الفروق بين الحاجات والمقاصد الضرورية، بين المقاصد الحاجية والمقاصد الضرورية، أن فوات المقاصد الحاجية لا يقع على جميع الناس، بل يقع على البعض فقط، بينما لو فاتت الحاجة الضرورية لفاتت على جميع الناس. طيب، في العبادات الحاجيات المقاصد الحاجية واضحة، فمنها إباحة الفطر للمريض والمسافر والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرضع والحامل، ومنها كذلك قصر الصلاة في السفر وإباحة التيمم للمريض. ولو أخذنا الحج على سبيل المثال، سنجد فيه الكثير من الرخص، من بينها عدم الذهاب لرمي الجمار لمن لا يستطيع ذلك، وإنابة من يرمي عنه. ومنها تغطية يعني حلق الرأس لمن حصل له ضرر، و أنا أرى بعض الأسئلة هنا حفظا من جانبي، إثبات جيد عدم من الفرق. طيب سأوضح الفرق بين الحفظ من جانب الإثبات والحفظ من جانب العدم. نحن ضربنا مثال بهذا البيت الذي تريد أن تؤسس فيه أسرتك. من جانب الإثبات أن توجد هذا البيت، من جانب العدم أن تحفظه من اللصوص، تجعل له الأبواب وتغلق عليه المفاتيح وتصلح ما سقط من جدرانه وما تهدم منها، هذا كله من جانب العدم. فالحفظ من جانب العدم هي أشياء محرمة في الغالب، الأشياء المحرمة هي غالبا في جانب العدم. أما في جانب الإثبات هي الأشياء التي أمرت بفعلها من أجل إقامة ذلك الأمر الضروري. طيب إذا كما قلنا، فإن هذه الحاجيات جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات، كذلك الضرورات جارية في هذه الأربعة، عفوا التحسينات، كذلك التحسينات جارية في هذه الأربعة. طيب في العادات، كل ما أباحه الشرع من الصيد والتمتع بالطيبات مما يزيد على ما أنت محتاج إليه بالضرورة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حسبني آدم لقيمات يقمن صلبه. إذا نقصت عن اللقيمات فإن صلبك لا يقوم، أي إن حياتك تختل. لكن لو أنك لم تأكل اللحمة، ولو أنك لم تأكل الطيبات من الحلويات وما أشبه ذلك، فإن نفسك لا تتضرر بالفوات، ولكن تقع في شيء من الضيق والحرج في ترك هذه التوسعة. أما في المعاملات فنجد أولا الرخص، كما رأينا الرخص في العبادات لدينا رخص في المعاملات، مثل بيع السلم مثلا. بيع السلم أنك تبيع شيئا مؤجلا بثمن عاجل، ستصنع لي طاولة من الخشب، هذه مواصفات، وخذ هذا هو الثمن، ثم تسلمني الطاولة بعد أسبوع أو شهر أو شهرين. في الأصل أن المعاملات في الإسلام لا تقوم على هذا الأساس. أساس المعاملة في الإسلام يقوم على أن البضاعة موجودة عندك، والسلعة حاضرة مشاهدة، أستطيع أن أقومها وأنظر في عيبها، وعلى ذلك تقبض الثمن. أما أن تقبض الثمن والسلعة غير موجودة فهذا مخالف طبيعة البيع في الشريعة، لكنه أبيح من باب رعاية الحاجات، لأنه لو لم تبيح الشريعة هذا التعامل لفات على الناس مقاصد كثيرة. ومن ذلك أيضا الإجارة، ومن ذلك أيضا الإجارة. الإجارة في الأصل أنك يعني تتقاضى مالا على منفعة ما زالت معلومة وقت العقد. ومن ذلك أيضا بيع العينة ألو، لا أسمع صوت ما صوتي. عفوا، بيع العارية وهو نوع من الربا، ربا الفضل، الذي أباحه الشرع لحاجة الناس إلى أن يأكلوا الرطب. الرطب يحل في وقت محدد وينتهي هذا الوقت، والنفوس تتوق إليه، فأباح الشارع بيع العارية وبيع الرطب بالتمر استثناء، وهذا كله من باب مراعاة الحاجيات. أما في باب الجنايات فيمثل لها العلماء بالحكم باللوث أو اللوث، وهي الشبهة في القتل. فمثلا رجل شوهد بجانب الميت وهو ملطخ بدمائه، بدماء هذا الميت، فهل يحكم بقتله بأنه هو القاتل؟ أو رجل يحتضر بعد أن طعن وجاء الناس فقال لهم لقد قتلني فلان، هذه شهادة رجل واحد قالها ومات، فهل يؤخذ بها؟ المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، ويستدلنا لذلك بقصة البقرة حين تكلم المقتول فقال قتلني فلان فقتل به، مع أن القتل يحتاج فيه إلى شهادة رجلين. فأخذ به بعض العلماء من باب المقاصد الحاجية الجارية في الجنايات. ومن ذلك ضرب الدية على العاقلة. العاقلة هم عصبة الميت، فإذا قتل الميت خطأ وجبت عليه الدية، فإن الدية تدفع من عاقلته وتقسم عليهم، كل واحد يدفع جزءا حتى لا يتحمل هذا المخطئ وحده. كل ذلك من مراعاة المقاصد الحاجية. إذا المقاصد الحاجية تجري في العبادات كسائر الرخص، الصوم والصلاة والحج وغير ذلك، وتجري في العادات كإباحة التمتع بالطيبات من مأكل ومشرب ومسكن، و ربما يدخل فيها إباحة تعدد الزوجات، لأن عدم وجود التعدد لا يفوت به أصل الزواج، ولكن يكون فيه ضيق وحرج على بعض الناس إن منع من التمتع بما فوق الزوجة الواحدة. وفي المعاملات أين نموذجا من المعاملات التي كانت في الأصل مخالفة لمقصد الشارع لكن أبيحت لحاجة الناس إليها؟ ومثلنا في الجنايات بالحكم باللوث وبضرب الدية على العاقلة. طيب، بقي لنا المقاصد التحصيلية. وكما مثلنا في البيت أن هذه التحسينية هي أشياء كمالية لا يقع الحرج بانعدامها. لاحظوا معي، الحاجيات إذا رفعت يقع الحرج، الضرورات إذا رفعت لا تستقيم الحياة ولا تقوم ويحصل الخلل في الحياة. حاجيات لو رفعت لا يحفر الخلل على سائر الناس، لكن يقع حرج على بعض الأفراد من المكلفين. أما التحسينات فوجودها يزيد في كمال الشيء، لكن نقصها لا يؤثر في لا من ناحية الوجود ولا من ناحية المشقة. ولذلك يقول الشاطبي: أما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، وهي أيضا جارية فيما جارت فيه الأوليان في العبادات كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارات كلها وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات وأشبه ذلك، وفي العادات كآداب الأكل والشرب ومجانبة المآكل النجسات والمشارب المستخبثات والإسراف والإقتار في المتناولات، وفي المعاملات كالبيع من النجاس كالمنع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلاء وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة وسلب المرأة منصب الإمامة وإنكاح نفسها وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبير وما أشبهها، أو وطلب العتق من الكتابة والتدبير وما أشبهها. وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد أو قتل النساء والصبيان والرومان في الجهاد. طيب، إذا ما هي التحسينات؟ يقول: وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. إذن لا يختل بفقدانها نظام الحياة كما هو الحال في المقاصد الضرورية، وأيضا لا يدخل على المكلف حرج واضح كما هو الحال في المقاصد الحاجية، لكن بفواتها تكون الحياة مستنكرة عند ذوي العقول وأصحاب الفطر السليمة، وهي أيضا تجري في العبادات كتطهير الثياب واللباس الحسن يوم الجمعة والاغتسال يوم الجمعة وستر العورة طهارة المكان الاستنزاه من البول، وأيضا التقرب إلى الله بنوافل الطاعات، كل النوافل في الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك كلها من النوافل، كذلك العمرة بعد العمرة والحج بعد الحج، كله يدخل من المقاصد التحسينية. فلو لم يقم الإنسان بنوافل العبادات لما وقع عليه حرج ولما فسد أصل عبادته. الضروري يفسد أصل العبادة، الحاجي يوقع في المشقة عدم ويوقع في المشقة، والتحسيني يزيد العبادة جمالا وكمالا وتقربا إلى الله عز وجل. أما في العادات فمن أظهر الأمور التحسينية آداب الأكل والشرب، وكذلك اجتناب أكل النجس وشرب المفتقر. أما في المعاملات فنجد كثيرا من التحسينات، منها عدم جواز بيع الرجل على أخيه أو خطبته على خطبته، منها النهي عن الاحتكار، قول صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما 40 يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه. أما في الجنايات فالنهي عن التمثيل والغدر، والنهي عن قتل الصبيان والنساء والرهبان والشيخ الفاني وقتل الجريح، وكل ذلك من باب التحسينات. لأننا نلاحظ أن من التحسينات ما هو مأمور به شرعا. ومنها ما هو مندوب، منها ما هو محرم. مثلا الاحتكار، الاحتكار محرم، لكن تحريمه من باب المقاصد التحسينية، ليس من باب المقاصد الحاجية ولا من باب المقاصد الضرورية. ومنها مثلا أذكار ما بعد الصلاة، أذكار الصباح والمساء في العبادات. أظن أن الدرس فيه الكثير من التشعب، لكن ما ينبغي أن تعض عليه النواجذ وتمسكه كأصل لفهم هذه المسألة، أن الضرورات هي أصول العبادة، الحاجيات هي ما يتعلق ببعض المشقة التي يبيح الشرع فيها رخصا تدفع الناس هذه المشقة، والتحسينات وما يتعلق بكمال العبادة. هذا ملخص هذه المقاصد الثلاث، وأنصحكم بالرجوع إليها في كتاب الموافقات وضبط ذلك النص، لأنه مهم ومركز وشامل وكما يقال جامع المانع. إذن وصلنا الآن في مسيرتنا، بعد أن تصورنا أن الشريعة معللة وأن هذه العلة هي جلب المصالح ودفع المفاسد، وعرفنا ما هو تعريف المصالح والمفاسد، وعرفنا اليوم درجات هذه المصالح والمفاسد، وأن منها ما هو ضروري ومنها ما هو حاجي ومنها ما هو تحسيني. وبما أن حفظ المال من المقاصد الضرورية في أصله، وفيه أيضا ما هو حاجي وفيه أيضا ما هو تكميلي، فسوف نتطرق لذلك ونكون قد انتهينا من المقدمة ودخلنا إلى صلب المقصد من هذه المادة، مادة مقاصد الأموال في الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما قصدناه، وأن يبارك لنا ولكم فيما تعلمنا. إذا لديكم أسئلة قبل أن ننهي الدرس. أخي الكريم، الكتب موجودة، ولكن أنا أركز على الحضور في المحاضرة وفهم هذا المساق بهذه الخطوات، لأنك إذا قرأت في الكتب ستتشعب بك الطرق ولن تجمع المادة كما نحاول من خلال هذه الدروس. حفظكم الله. طيب، سوف أسأل بعض الأسئلة. تحريم شرب الخمر أين نضعه في هذا السلم الذي ذكرناه؟ جميل، ضروريات في جانب العدم. الأخذ بالحكم باللواثي أين يدخل؟ إنكار حفظ العقل، ماذا تقصد يا موسى؟ عبد الملك، ما الذي لم تفهمه؟ يعني الإسلام جاء لحفظ العقل، صحيح؟ طيب حفظه من جانب الإثبات أن يعني تتعلم وتعرف دينك وما يكون العقل بسببه مصدر هداية لك وإرشاد، أما من ناحية العدم أي أن لا تفعل هذا الشيء. العدم هو شيء لا ينبغي أن تفعله، فشرب الخمر شيء لا ينبغي أن تفعله، لأنك إذا فعلته أضررت بعقلك، فهذا حفظ من جانب العدم. طيب اللوث قلنا هو الشبهة في القتل، عندما نجد رجلا ميتا ونجد إلى جانبه شخصا ملطخا بدمائه، هل هذا يعني أنه هو القاتل؟ هذا ليس دليلا على أنه هو القاتل، لكنه لوث. لو نطق رجل مطعون على وشك الموت وقال لنا لقد قتلني فلان، هذه شهادة واحد، وشهادة الواحد لا يثبت بها قتل، لكنها هنا تسمى لوثا أي قرينة في القتل خاصة، قرينة في القتل خاصة تسمى اللوث. واضح؟ طيب أين يدخل الحكم باللوث؟ هل هو من باب حفظ المقاصد الضرورية الحاجية؟ لا، اللوث هو من حفظ الحاجيات، هو من حفظ الحاجيات. أخواني الكرام، هذا الدرس هو من أصعب الدروس في المقاصد، لذلك سوف نحاول في الحصة القادمة أن نلخصه لكم تلخيصا يبقي أصوله في الذهن، ومن شاء أن يتوسع فليرجع إلى شروح الموافقات. إذن نختم درسنا، تأخرنا عليكم قليلا، وأعتذر لكم عن الغياب في الأسبوع الماضي، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.